هل يجوز كل يوم أيضا للحجاج؟ لا، الصفا يعني السعي بين الصفا والمروة سعي للحج وسعي للعمرة، وإذا كان الإنسان قارن سعي واحد، وإذا كان مفرد سعي واحد، وإذا كان متمتع سعي للحج 7 أشواط وسعي للعمرة 7 أشواط أيضا. أما الذي يكرر إن تيسر فهو الطواف بدون مشقة عليك أو على الآخرين. هل يجوز للشخص الذي أدى مناسكه كاملة أن يأتي بعمرة لوالده أو المرأة لزوجها الذي قد مات علما بأنه حج بالتمتع وأدى عمرة لنفسه؟ نقول إن أعمال العبادات توقيفية، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وكان قارنا، وأمر من معه من الصحابة من لم يسق الهدي أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، ولم يأمر أي منهم أن يعتمر لوالده ولا لوالدته ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لزوجته، وإنما إذا سافر الإنسان وجاء مرة أخرى ممكن أن تعتمر المرأة لزوجها ويمكن أن يعتمر الزوج لزوجته، وأما وهو في مكة دخول وخروج واعتمار فهذا لم يرد. يقول ما استطعت أن أطوف بالبيت منذ أن طفت طواف الإفاضة. الحمد لله، ما دام تم طواف الإفاضة فهذه نعمة عظيمة، وذلك لكثرة الناس. هل لي ذنب؟ لا، أديت الواجب. وما هو موقف من اكتفى بالصلاة في المسجد الذي بجواري بيته اعتقادا بأنه سيحصل على نفس الأجر؟ نقول مكة كلها حرم، مكة كلها حرم، والصلاة فيها 100,000 صلاة في المسجد الحرام أو خارج المسجد الحرام، وإنما هنا الفضيلة لوجود الكعبة وكثرة المصلين، وإلا مكة كلها حرم حتى محل السكن. المسجد اللي بجوار محل السكن، لا صلي بالمسجد، المسجد بجوار البيت صلي به لأجل أن تدرك صلاة الجماعة، فمكة كلها حرم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء كما قلنا في اليوم الرابع وأقام في الأبطح، ولم يأمر الصحابة أن يأتوا في الأوقات ليصلوا في الحرم، بل كانوا يصلون في أمكنتهم. هل يجوز التحلل قبل طواف الإفاضة؟ نعم، إذا فعل يسأل عن التحلل. اجلس بارك الله. التحلل عندنا تحلل اسمه التحلل الأول، وتحلل اسمه التحلل الثاني. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، التحلل الثاني يحصل بالثلاثة جميعا. التحلل الأول معناه أن يلبس الإنسان المخيط وأن يتطيب وأن يقلم الأظفار وأن يغطي الرأس، يفعل ما كان محظورا إلا الجماع. هذا يسمى التحلل الأول. التحلل الثاني كل ما كان محظورا حتى الجماع، فإذا فعل اثنين من ثلاثة جاز له التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة جميعا أصبح متحللا تحللا كاملا. هذه الثلاثة هي الرمي لجمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت أو الطواف والسعي. فإذا فعل اثنين رمى وطاف، طاف وحلق، حلق ورمى، فعل اثنين فقط، قلنا جاز لك كل شيء إلا النساء. وإذا فعل الثلاثة جميعا رمى وطاف وحلق حلله كل شيء حتى النساء. نعم. طواف الإفاضة يعني اتلغت الوضوء. ايه. كمال. ايه. بس قبل ما اروح على الصف والمروة مثلا رحت متوضع سعيته كمان الشمال. ايه. هل يجوز علي ان اقول كله الصف والمروة خالص ولا بس اقول بالبيت بالكعبة خلاص؟ يعني انت سميت الطواف وانت على غير طهارة. ايوه. ايه. والله اذا قلت وسعيت يكون اولى. طواف وسعيت. هذه سائلة تقول ما حكم صلاة المرأة على الجنازة؟ نقول إن المرأة لا تأتي لأجل أن تصلي الجنازة، ولكن إذا كانت موجودة في المسجد وحضرت الجنازة فهي تصلي عليها كما يصلي عليها الرجال. وما حكم صلاة المرأة أمام وجنب الرجل الغير محرم؟ نقول لا يجوز، يجب على المرأة أن تكون خلف، خير صفوف النساء آخرها وخير صفوف الرجال أولها، لكن لعله عند الضرورة لها وضع خاص، وإلا لا بد أن تكون المرأة في خلف المكان ولا تكون جنب الرجل غير المحرم ولا أمامه. يقول ما الحكم إذا سعى الإنسان ثلاثة أشواط في الدور الأرضي وأكمل الأشواط في الدور الثاني أو في السطح؟ نقول لا حرج في ذلك، المهم أن يكمل سبعة أشواط. يقول جاء للحج عن والده وقد أدى الحج عن والده بفضل الله، فهل يجوز له أن يعتمر عن نفسه؟ نقول إن العبادات توقيفية، وقد أدى الحج فيكتفي بما أداه، ويمكن إذا جاء مرة أخرى أن يعتمر عن نفسه. وعمله أو أداؤه الحج عن والده بشرط أن يكون قد أدى الحج عن نفسه، أما إذا لم يؤدي الحج عن نفسه فلا يصح أن يؤديه عن الغير. هذا يسأل يقول إن إحرامي قد فقد وقد وجدت إحراما غيره، فهل يجوز لي أن آخذه أم لا؟ لا تأخذه، دعه في مكانه وقد يأتي صاحبه لأخذه. يقول: ماذا على المريض الذي وكل من يرمي عنه في اليوم الأول والثاني ورجم بنفسه في اليوم الثالث؟ عمله صحيح ولا شيء عليه. طيب، ما حكم من رجم وظهره إلى الكعبة؟ رجمه صحيح إذا سقطت الحصاة في الحوض. خلاص، ما يخالف، لا ما عليه شيء. يقول: هناك مال قد اختلط فيه نصيب من الحلال ونصيب من الحرام نتيجة الفوائد، فما الحكم؟ يجب على الإنسان أن يعرف المال الحلال ويتصرف به، وأما الحرام فيتخلص منه، ولا يجوز له تعاطي المعاملات المحرمة. يقول: إنني أديت العمرة قبل الحج طوافا وسعيا فقصرت من 3 جهات مقدار بوصة من الشعر، وبعد إحرامي أو بعد النزول من عرفات وطواف الإفاضة بالمكينة، هل هذا صحيح؟ نعم، العمل صحيح إن شاء الله. يقول: إنه رمى جمرة بالعقبة بعد منتصف الليل، يعني انتقل من مزدلفة بعد منتصف الليل، النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لمن معه ضعفة أن يتحول من مزدلفة بعد منتصف الليل لمن معه ضعفة، ثم بعد ذلك إذا وصل إلى منى فتحيتها أن يرمي جمرة العقبة، فإذا رماها فهو صحيح. والتحلل بالتقصير أو التحليل، فإذا كان بتقليم الأظافر لا، التحلل يكون بتحليق بحلق الشعر بالنسبة للرجال أو التقصير بالنسبة للنساء. يقول: هل يجوز أن أعتمر لوالدي بعد أداء فريضة الحج، أو لا بد أن أحضر من السفر مخصوص كي أعتمر عن الوالد والمتوفى؟ إذا جئت لأجل العمرة عن والدك بسفر خاص فهذا هو الأولى. يقول: ما حكم من تحلل بعد رمي جمرة العقبة من قبل زوجته وهي محرمة؟ نقول: إذا كان جامعها قبل التحلل الأول فإن عليه، فيعتبر قد فسد الحج. إذا جامع بعد قبل التحلل الأول يكون قد فسد الحج، وعليهما المضي فيه وعليهما بدنه، ويقضيانه من العام القادم. وأما إذا كان بعد التحلل الأول فعليهم دم. يقول: إذا كان الإنسان يطوف وقد انتقض وضوءه، فنقول إن عليه أن يذهب ويتوضأ ويعود ويكمل الطواف. يومين؟ لا. لا. بالنسبة لهذه القضية. إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف يكمل الأشواط التي بقيت عليه ويبني على الأشواط التي طافها وهو طاهر وهو على وضوء. هذا يقول: إننا لم نتمكن من المبيت بمزدلفة، ونقول إن المبيت بمزدلفة واجب ويجب البقاء فيها إلى ما بعد منتصف الليل، وأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للضعفاء أن يتحولوا بعد منتصف الليل، وأما من لم يكن منهم فيبقى حتى يصلي الفجر ويسفر ويدعو ثم يتحول إلى منى. شيطان قبل الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا. كمل معهم تكميل ولا من الأول؟ لا، كمل معهم تكميل. شيء جدك انا جاي حج وكذا، عملت عمره وحجيت الحمد لله. طيب، هو مشروط هنا من عمر الوالدي او اخوه التوفيق؟ والله ما له لزوم. ادعو له. شيخ محمد، بعد الخروج من الشعب، لا لا بد